بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأمين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا الحاضرين السامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. فالوقف هو أن يحبس أصل الشيء على أن تنتقل ملكيته إلى أحد، فلا يباع ولا يورث ولا يهب، ويبيح غلته وثمرته لمن أوقفه عليه، تكون ملكا مطلقا له، يملك بيعها وهبتها ونحو ذلك. من الله هي اللي يملك هبتها وبيعها. قال في النهاية في حديث عمر: أحبس أصلها وسبل ثمرتها، أي أجعلها وقفا، وأبح ثمرتها لمن أوقفت عليه. سبلت الشيء إذا أبحته كأنك جعلت إليه طريقا مطروقا. وقال في النظم المستعذب: سبل الثمرة جعل لها سبيلا، أي طريقا لمصرفها، والسبيل الطريق. قال أيضا: وسبلت معناها جعلت لها سبيلا، أي طريقا إلى من يملك منفعته. وحكم الوقف أنه إن كان مصرفه قربة فهو مستحب، وإن كان فيه تضييق على الورثة ونحو ذلك ما هو مكروه في الشرع فهو مكروه، وإن كان فيه جور وظلم فهو محرم، وإن كان وفاء لنذر فهو واجب. ينظر السيل الجرار والشرح الممتع، وينظر حكم الوقف على مصرف مباح بعد مسألتين إن شاء الله تعالى. وقد ثبت مشروعية الوقف بالسنة، مع ذلك ما روى البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته درهم ولا دينار ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. انظر صحيح البخاري. وأمر صلى الله عليه وسلم عمر بوقف أرض له بخيبر كما سيأتي. وقر خالد بن الوليد على وقف درعه وعاداته والحديث وعاداته والحديث بذلك مخرج في الصحيحين، ننظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، رواه مسلم. فمشروعية الوقف ثابتة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. قال الإمام أحمد كما روى عنه الخلال في الوقف: في الوقوف قد أوقف أصحاب صلى الله عليه وسلم، هذه وقوف بالمدينة، أبو بكر وعمر والزبير وأصحاب صلى الله عليه وسلم وقوفهم بالمدينة ظاهرة معروفة. ومن رد الوقف إنما يرد السنة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وينظر التمهيد. وثبت عن جمع من الصحابة أنهم أوقفوا بعض أموال، بل قد حكى بعض أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على مشروعية الوقف. قال الترمذي في السنن بعد رواية الحديث عمر الآتي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلاف من إجازة وقف الأراضين. وحكى المغني إجماع الصحابة على جواز الوقف. وقال الرافعي: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا. وخرج الحافظ بالتلخيص فعل الوقف على 13 صحابيا، للتوسع في تخريج آثار الصحابة. التوسع في تخريج آثار الصحابة في ذلك ينظر الوقوف الخلال مع تعليق حقيقة الدكتور عبدالله الزيد عليه، وينظر نصب الراية شرح الزركشي مع تعليق شيخنا عبد الله بن جبريل عليه. وقال ابن حزم بعد ذكره بعض اوقات الصحابه وسائر الصحابه: جمله الصدقات من المدينه اشهر من الشمس، لا يكالها احد. وقال الحميدي شيخ البخاري كما روى الخلاب والبيهقي بعد ذكر الاوقاف 8 من الصحابه منهم الخلفاء الراشدون الاربعه، وذكره لامكان تلك الاوقاف لأماكن تلك الأوقاف إنها موجودة إلى زمنه. قال: وما لا يحضرني كثير قد يجزي منه أقل من هذا. وينظر قول الإمام أحمد المذكور في التعليق السابق، وينظر شرح السنة وقد ذكر نحن قول الترمذي السابق وزاد عليه. وحكى القرطبي في المفهم إجماع الصحابة على صحة الوقف، وحكى ذلك أيضا الشوكاني في السيل الجرار. وحكى القرطبي أيضا إجماع المسلمين على صحة الوقف في المساجد والصغايات، وحكى عياض في إكمال المعلم. وإجماع العلماء على أن وقف الرباع على مجهول كالمساكين لا تعود على من حبسها بعد ذلك، بل تستمر في كونها وقفا. وحكم لبطال في شرح البخاري إجماع الأمة على صحة وقف المساجد، وذكر أنها حجة على أبي حنيفة في قوله بعدم استمرار الوقف. وأجاب بعض أهل العلم على من نسب إلى شريح من قول بعدم صحة الوقف بأن الرواية عنه غير صريحة في ذلك، وذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء. وكما في الفتح أن أبو يوسف لما قدم بغداد روي له وقف عمر وعلم بثبوته، قال: هذا لا يصح أحد خلافه. ولبلغ أبو حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه. وقال هبة الله القرشي الحنفي في قصة إيضاح الوفاق والخلاف بين الأئمة في الأوقاف مطبوعة من مجموعة رسائل حول الوقف، ففي الجواز لا خلاف يعلم وفي اللزوم قلت عنهم يفهم. ويجوز الوقف على كل عين يجوز بيعها فما لا يجوز بيعه لو كان يجوز الانتفاع به كأم الولد وكلاب الصيد والحراس وغيرها، وهي الأمة المملوكة التي جامع سيدها فحملت وولدت له ولدا واحدة وأكثر، فهي حينئذ لا يجوز بيعها وتبقى مملوكة إلى أن يموت سيدها، فإذا مات عتقت لا يصح وقفها. وقد علل أصحاب هذا القول بأن الوقف نقل للملك فيها في الحياة ولم يصح كالبيع. يرى أصحاب هذا القول بأن الواقف إذا أوقف شيئا انتقلت ملكية هذا الموقوف لمن أوقفه عليه، فإذا أوقف منزلا مثلا على طلاب مدرسة معينة فقد ملك طلاب هذه المدرسة هذا المنزل لينتفع بغلته، وإذا أوقف مسجد انتقلت ملكية هذا المسجد المسلمين لينتفع بعبادة الله فيه ونحو ذلك. وهذا قول مرجوح أن حديث عمر المذكور على صريح بأن عين الوقف محبوسة لا تنتقل ملكيتها إلى أحد. وينظر التجريد وشرح الزركشي ومجموع الفتاوى. فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما جازت إعارته جاز وقفه، لأن الوقف إنما هو تمليك للمنفعة، أما الأصل هو محبوس ما تنتقل ملكيته إلى أحد بأي وجه، لقول صلى الله عليه وسلم لعمر لما استشاره ماذا يفعل بأرضه التي أصابها بخيبر: إن شئت حبستها أصلها وتصدقت بها. اتفق عليه، وهذا هو الأقرب. ويشترط أيضا في العين التي يجوز وقفها أن تكون من ينتفع بها دائم مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، لا يصح بغير ذلك، مما إذا انتفع به فنيت عينه مثل الأثمان من الذهب والفضة ونحوها كالأوراق المغدية من ريالات أو دولارات أو غيرها، والمطعومات كالبر والشعير والأرز ونحوها والرياحين ونحوها مما يستعمل في الطيب، لأن وقف هذه الأشياء التي تفنى ينافي الوقف، لأن الوقف حبس الأصل وتسجيل المنفع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه قياسا على وقف ما يفنى في خلال سنة أو ما يقرب منها. قال في الإنصاف: قال الشيخ طيدين لو تصدق بدهن على مسجد يوقف فيه جازه من باب الوقف وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيره لا تاباه اللغة وهو جار في الشرع وينظر للاختيارات. وقال الشرح الممتع: هو بمنزلة الصدقة، إذا جاز وقف معين الذي يطلب من السنة مثل وسادة فهذا من باب أولى، إذا الصواب وقف الدراهم للأفراد والمستأجرين ولا حرج في هذا ولا دليل على المنع. انتهى. مع تصرف يسير وينظر الوقوف للخلال مع تعليق محققه عليه، وهذا هو الأقرب. ولا يصح الوقف إلا على بر أو معروف مثل ما روى عن عمر أنه قال: يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما طعمه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث. قال: وتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. متفق عليه. هذا الحديث صريح فأن الوقت يصرف في الأمور المأمور بها في الشرع أمر إيجاب أو أمر ندب، ومن ذلك ما ذكره في الحديث، ومن ذلك أيضا يوقف الوقف على نفسه بحيث مع الفقراء ونحو ذلك. روى البخاري عليهم في الوصايا: باب إذا وقف أرضا أو بيرا أو اشترط لنفسه مثل دلال المسلمين على أن أنس أن وقف دارا فكان إذا قدم نزلها وصصله البيهقي. وقال البخاري في باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من ولي أن يأكل منها وديل الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنه أو شيئا لله فلو ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. وقال الحافظ القيم في إعلام الموقعين: قال المجوزون: الوقف شبيه العتق والتحريم من حيث أنه يمتنع نقل الملك في رغبته، ولهذا لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقا، ولا إذا كان على معين عهد القولين وأشبه شيء به أم الولد. وإذا كان مثل التحرير لم يكن الواقف مملكا لنفسه بل يكون مخرجا لذلك عن نفسه ومانعا لها من التصرف في رغبته مع انتفاعه بالعين كم الولد. وهذا إذا قلنا بانتقال رغبة الوقف إلى الله تعالى ظاهرا، فإن الواقف أخرج رغبة الوقف لله وجعل نفسه أحد المستحقين من منفعة مدة حياته إن لم يكن أولى من البطون المرتبة ولا يكون دون بعضهم، هذا محض القياس. وإن قلنا الوقف ينتقل للموقوف عليهم بطنا مع بطن يتلقون من الواقف، فالطبقة الأولى أحد الموقوف عليهم، ومعلوم أن أحد الشريكين إذا اشترى لنفسه أو باع من الشركة جاز على المختار لاختلاف حكم الملكين، حكم الملكين لاختلاف حكم الملكين، فلأن يجوز أن ينقل ملكه المختص إلى طبقات موقوف عليه أحدها أو هو أحدها أو لا، لأنه في كل الموضعين نقل ملكه المختص إلى ملك مشترك له فيه نصيب، بل في الشركة الملك الثاني من جنس الأول يملك به التصرف في الرقبة، وفي الوقف ليس من جنس فيكون أولى بالجواز، ويريد أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد من تلك الجهة، كما وقف عثمان بير روما وجعله دلوه فيه كدلال المسلمين، وكما يصلي المرء في المسجد الذي وقفه ويشرب من السقاية التي وقفها ويدفن في المغبرة التي سبدلها، أو يمر في الطريق التي فتحها وينتفع بالكتاب الذي وقفه ويجلس على بصارة والحصير الذين وقفهما ومثال ذلك. فإذا جاز للواقف أن يكون موقوفا عليه بالجهة العامة جاز نفسه في الجهة الخاصة لانتفاقهما في المعنى، بل الجواز هنا أولى من حيث أنه موقوف عليه بالتعيين، وهناك دخلا في الوقف بشمول الاسم له. وقال الشوكاني في السيل الجراد قول فص ويصح على النفس أقول إن ذكر بعض نفسه ما يكون قربة كان يقول على نفسه ثم على الفقراء ونحو ذلك، هذا صحيح، ويحمل في وقفه على نفسه على مقصد صالح له، وذلك من يقصد منع نفسه من بيع ذلك الذي جعله وقفا حتى يكون وقفا متقربا به إلى الله، ولا يحصل مثل هذا المقصد إضافته للوقف إلى بعد موته، لأنه قد يعرض من الحي ما يسوق له بيعهم لعدم التجاز على عدم نجاز الوقف، وما هذا قد تكون القربة متحققة بوقفه على نفسه فقط، وذلك من يقصد استمرار الانتفاع به ما دام في الحياة وقصر نفسه على أن يبيعه ويحتاج للناس بعد بيعه، وينظر الوقوف للخلال مع تعليق محقق عليه والمغني والتجريد وشرح السنة مختصر اختلاف العلماء والفتح باب الوقف للغني والفقير. ومن أمثل ما يجوز أن يوقف عليه كذلك أن يوقف على الصالح من الذرية أو على المشتغل بطلب العلم منه أو على الفقير منه ونحو ذلك. قد يستدل كون الوقف على الذرية من البر بعموم قول صلى الله عليه وسلم سعد في شأن الوصية إنك انتذر ورثتك أغنياء خير ما انتذروا معالة يتكففون الناس، رواه البخاري ومسلم، وروى الدارمي في إسناد صحيح أن الزبير رضي الله عنه جعل دوره صدقة على بنيه لاتباع لا تباع ولا تورث، وإنه لمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضارا بها، فإن هي استغنت بزوجه فلا حق لهم. ولو من السعد عن عمر أنه تصدر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب من سكن من ولده لا يخرج منها، وعلقه البخاري. وقال بالسيل الجرات قد توجد الغربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص، فعلى الناظر أن يمعن الناظر في الأسباب المقتضية لذلك، ما هذا النادر أن يقف على من تمسك بطرق الصلاح من ذريته أو اشتغل بطلب العلم، فإن هذا الوقف ربما يكون المقصود به خالص والقربة تحقق والأعمال بالنيات، وينظر المغني وينظر الوقوف للخلال والمحلى والمغني والسيل الجرار والإرشاد المجموعة الكامل والفتاوى السعدية الشرح الممتع. أما إن كان المصرف الذي اشترط الواجب أن يصرف فيه ليس من البر، فإن كان من المحرمات والمكروهات كان يشترط أن يصرف في البناء على القبور ونحو ذلك، فهذا الشرط باطل بإجماع أهل العلم. ينظر مجموع الفتاوى لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام يا أخوة أنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله أوثق. أظهر صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى هذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتف فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب عند عامة العلماء، ومجمع عليه في هذا الحديث. ويدخل في ذلك أن يشترط الواقف أن يصرف ربع الوقف على أفراد معينين من ذريته، وحاب في ذلك بعض الذرية على بعض، والصحيح أنه شرط باطل لحديث اتقوا الله وعادلوا بين أولادكم. سيأتي تقرير في الهبة إن شاء الله تعالى وتنظر المراجع المذكورة قبل تعليقين. أما إن كان الواقف قد اشترط أن يصرف في مصرف واحد فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الشرط باطل، لأن الوقف إنما شرع ليتقرب به إلى الله تعالى، وهذا غير موجود في هذا الوقف. انظر مجموع الفتاوى إعلام الموقعين. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز هذا الشرط، قال في الشرح الممتع عند كلامي على مصرف الوقف إن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على بر، ولكن يشترط أن لا يكون على إثم. إذا وقف على لاعب الكرة لا يصح لأنه جهته ولا بد أن يكون على بر، وهذا ليس ببر، ولو وقب على فلان اليهودي الذي يعيش بيننا وليس بيننا وبينه حظ كان له عاد فإنه يصح لنا على معين ويصح أيضا على نصراني معين لأن هذا ممن لم ينهى عن بره فالواقف لم يرتكب ما نهي الله عنه ولم يصدق عليه أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله من أن الله قد أذن في ذلك. ومن أمثلة ذلك أن يشترط واقف أن يصرف ربع وقفه على إنشاء الملاعب الرياضية وعلى نفقات تنظيم الألعاب الرياضية ونحو ذلك. مر في باب الصوغ بيان حكم ممارسة رياضة كرة القدم ونحوها. يصح الوقف بالقول ويصح الوقف كذلك بالفعل الدال عليه مثل يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه أو سقاية ويشرعها للناس. فإذا حفر بينا على طريق المسافرين وجعل الله حوضا وجعل إليها دلوا ثم تركها للناس يشرب منها ويستقوا منها علم أنه قد أوقفها لأن العرف جار بها وفيها دلالة الوقف فجاز أن يثبت به كالقول. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية في البيع واشترى به ما يقوم مقامه لأن في بيعه حينئذ واستبداله بعين أخرى استبقاء للوقف بمعناه لما تعذر بقاه على حاله الأولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز بيع الوقف أيضا إذا ضعفت الاستفادة منه كثيرا وكان في نقله مصلحة كبيرة مثلا أن كل من عمر وعثمان نقض بناء المسجد النبوي وبناه بناء جديد وسعوا لما ضاق للناس وإذا جاز إبدال بناء المسجد بناء آخر فلن يجوز إبدال الوقف الذي يستقل بوقف آخر أفضل منه أولى وأحرى. وقد قيد بعض أهل العلم صحة بيع الوقف واستبدال المواقف القاضي البلد أنه هو الذي يقدر ذلك وهذا هو الأقرب. ينظر في هذه المسألة الوقوف بالخلال مع تعليق محقق عليه وينظر مجموعة الفتاوى ورسالة استبدال الوقف وبعض من مجموعة رسائل حول الوقف للحرير الحنمدي السيل والسيل الجرار وينظر الشرح الممتع وهذا هو الأغرب. والفرس الحبيس أي الموقوف للجهاد إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو بما سبق ذكره في المسألة الماضية وهذا مجمع عليه. ينظر المغني والعدة والمسجد لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به لما سبق ذكره قريبا ويرجع في الوقف مصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال ما شاء بصفة وإخراج بها إلى لفظ الواقف كان يقول ويعطي الفقراء الأيتام ولا يعطي الفقراء غير الأيتام لأن الوقف ثبت بوقفه له فوجب أن يرجع فيه إلى قوله. ولأن بعض الصحابة الذين أوقفوا أوقافا كعمر والزبير وغيرهم فصلوا في ذلك ليعمل به فدل على أن المرجع في ذلك للواقف. ذكر البطال في شرح البخاري أنه لا خلاف في ذلك وكذلك الناظر عليه والنفقة عليه أي ما ينفق على الناظر وما يحق له أخذه لنفسه من غلة الوقف يرجع في ذلك كله إلى قول الواقف لأن الوقف ثبت بقول الواقف فوجب أن يرجع في تعيين الناظر عليه بما يحطاه هذا الناظر إلى قول هذا الواقف لما ثبت عن عمر كما سوى أنه أذن للناظر على وقف أن يأكل منه بالمعروف ويطعم الصديق غيره وتبول فيه. وروى أبو داود عن عمر أيضا أنه ذكر في وقفه أنه تليه حفصة معاشة ثم يليه ذو الرأي من أهلها. رواه أبو داود وبيهقي ورجال الثقات سوى عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومجهول الحال والذي نسخ كتاب وقف جده عمر سلمه ليحيى بن سعيد وروايته عنه هنا لها قوة أنه من آل عمر ولنه يروى كتاب من خصح هذا الإسناد الحافظ التلخيص. ولهذا الأثر طرق أخرى تلتقي بها الرواية الساوي إلى درجة الصحة ذكر الحافظ في الفتح باب الوقف للغني والفقير والضيف وينظر الإرواء. وروى عبد الرزاق بدون إسناد وقد يكون رواه بإسناد الخبر الذي قبله. وللناظر أن يجعل النظر على وقفه لنفسه معاش وهذا مجمع عليه بين الصحابة. ينظر علام الموقعين وينظر الوقوف للخلاء مع تعليق محققه عليه. ولو أن يجعل لغيره في حياته وبعد مات ما سبق ذكره فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية أن هذا هو مقتضى لفظي حيث لم يميز الذكور عن الإناث ووجب العمل بقوله لما سبق إلا يفضل بعضهم فيعطون بحسب تفضيله. فلو قال يعطي الذكر ثلاثة أضعاف ما تعطاه الأنثى مثلا أو قال يعطي الكبير من الذكور والإناث ضعف ما يعطاه الصغار مثلا عمل بقوله لما سبق. فإذا لم يبق منهم أحد أي إذا مات أولاد فلان الذين عينهم رجع إلى المساكين فأعطوا غلة الوقف لأنه رتبهم كذلك. ومتى كان الوقف على ما يمكن حصره كأن يكون الواقف أوقف هذا طلاب مدرسة معينة وعدد هؤلاء الطلاب محصور يمكن أن تشملهم غلة الوقف لزم استيعابهم به ولزم أيضا التسوية بينهم لأن هذا هو مقتضى ما شرطه الواقف لأنه شرك بينه وإطلاق التشريك يقتضي التسوية وقد أمكن العمل به فوجب العمل بمقتضاه. قال في الشرح الكبير والإنصاف لا نعلم في هذا خلافا والتسوية بين الموقوف عليه إنما تكون إذا لم يفضل الواقف بعضهم على بعض يفضل الواقف بعضهم على بعض، فإن فضل بعضهم على بعض كان يقول يعطي المتزوج من طلاب هذه المدرسة ربع ما يعطاه غير المتزوج لازم تنفيذ قوله وشرطه، لأن الوقف هي ثبت بقوله لازم تنفيذ شرطه بكيفية توزيع غلة وقفه، وهذا مجمع عليه ينظر مغنى ذو الأفهام. وإن لم يكن حصرهم ذلك إذا كان غلة الوقف لا تكفي لجميع ما وقف عليه كان يوقف على فقراء المسلمين جاز تفضيل بعضهم على بعض، فيجتهد الناظر في تقديم بعضهم على بعض كان يكون هناك أناس فقرهم أشد من غيرهم ونحو ذلك، لأنه لا يمكن استيعابهم جميعا فلم يجب، وهذا مجمع عليه ينظر مغنى والشرح الكبير والعدة. ولأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه كمنافي الزكاة، ويجوز تخصيص واحد منهم به إذا لم يتسع إلا لواحد منهم فيعطى أكثر من حاجة حدال من الزال مقتضي لتقديم بعضه على بعض، لأنه لم يمكن صرفه إلا لأحد من الوقوف عليهم فتعين صرفه إلى أحوجه أن أحق به من غيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية جواب على سؤال عن واقف وقف على فقراء المسلمين يجب على ناظر الوقف أن يجتهد في مصرفه ويقدم الحق فالأحق، وإذا قدر أن المصلحة الشرعية يقتضي الصرف إلى ثلاث مثلا لا يكفي أقل من ذلك فلا يدخل غير من الفقراء، وإذا كفاهم وغير من الفقراء يدخل الفقراء معهم ويساويهم بما يحصل من ريعه، وما حق منه عند التزاحم نحو ذلك، وقارب الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحي يجوز أن يصرف إليه كفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبة، وإذا لم ينتفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقت من غير ضرورة تحصل له من تعيين ذلك.